بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 38 في حق الزوج على المرأة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في حق الزوج على المرأة. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة عن زرارة بن أوف العامري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. نعم. أراد عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله الدارمي من هذا الحديث ما يبين ما وراءه من عظمة الأمر. إذا كانت الملائكة تلعن الزوجة لأجل هذا المنكر الذي ارتكبته وتستمر الملائكة في لعنتها حتى تعود، فدل على أن حق الزوج على امرأة عظيم. وهذا الحديث يبين الأمر. يعني هنا ارتكبت تقصير في حق الزوج أو منكر، وهو أن تهجر فراش زوجها فتلعنها الملائكة حتى تصبح أو حتى ترجع. ولا شك أن حق الزوج عظيم، ولا تصلح الأمور إلا بهذا، وهذا من تمام الشريعة. وقد سماه الله سيدا في القرآن، فقال: فألف يا سيدها لدى الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: إن النساء عوان عندكم، أي أسيرات. الزوج له حق وأيضا عليه حق، وكل مبين في خطبة الوداع. نعم. باب في اللعان. حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. نعم. بس انت اللي عندي الحديث الثاني. حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي رضي الله عنه وكان سيد بني عجلان، فذكر نحوه ولم يذكر طلقها ثلاثا. نعم، طلقها ثلاثا، يعني كان فيه شيء، يعني ليس من معهود الصحابة جمع الطلاق الثلاث، لكن لو طلقها آخر ثلاث تطليقات أو طلقها واحدة ويتركها تكون بتة، يعني طلاق السنة. فإن كان فعل فكما قال في الرواية الأولى، لم يأمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الطلاق للسنة أن يطلقها واحدة أو آخر ثلاث تطليقات ويتركها حتى تنتهي العدة. وقول ابن شهاب الزهري: تلك سنة المتلاعنين، أي في الطريقة الكاملة التي وصفها الله في أول سورة النور. وأيضا التفريق الأبدي بين المتلاعنين، فتكون من المحرمات للأبد، ما يجوز له بعد اللعان أن يعود إليها البت، ولا أن يمسكها ولو كذب نفسه، خلاص تكون محرمة للأبد، لأن حصل بينهم أمر عظيم، يعني اللي وصفه الله في أول النور يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، 4 شهادات بالله، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها هي العذاب وحد الرجم أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهم. نعم. وهذا اللعان في حالة قذف الزوج لزوجته، القذف العام في الآيات اللي قبلها: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فلما نزلت هذه الآيات إن كل من رمى محصنة يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته وأولئك هم الفاسقون، قال من الصحابة مثل هذا: طيب لو كانت المقذوفة هي الزوجة نفسها، هل يأتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله، ما عندي إلا كتاب الله. وكان عليه الصلاة والسلام لا يمشي إلا بالوحي، قال هذا كتاب الله. فقال: يا رسول الله، سينزل الله في شأني قرآن؟ إن هذه بلوى، إن المقذوفة هي الزوجة نفسها، ويخاف أن تدخل على أولاده ولد ليس منهم وتختلط الأنساب، ويخاف أشياء كثيرة. فأنزل الله رخصة هذه في الآيات التي بعدها، فيكون هذا في قذف الزوجة، صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير، أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول. قال: فقمت حتى أتيت منزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقلت للغلام: استأذن لي عليه. فقال: إنه قائل لا يستطيع أن يدخل عليه. لا تستطيع بالتاء، وقائل من القيلولة، إنه قائل من القيلولة، لا تستطيع أن تدخل عليه، لأن في وقت نومه وراحته عبد الله بن عمر. نعم. قال: فسمع ابن عمر صوتي فقال: ابن جبير. فقلت: نعم. فقال: ادخل، فما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. قال: فدخلت عليه فوجدته وهو مفترش برضعة رحله، متوسد مرفقة، أو قال نمرقة، شك عبد الله حشوها ليف. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان. فقال: يا رسول الله صلى الله عليك، أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم فمثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فقام بحاجته. فلما كان بعد ذلك فقام بحاجته، لم لحاجته، فقام لحاجته. هذا أول من سأل من الصحابة، وهم اثنين اللي حصل لهم القصة، اثنين: هلال بن أمية، وهذا اللي أحد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنه، هذا اللي ابتلي، هلال بن أمية الواقفي الأنصاري، والثاني عويمر العجلاني. الأول منهم اللي نزلت في شأن الآيات، أول ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كره السؤال هذا ولم يجبه، ولكنه نعم. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. قال: فأنزل الله تعالى هؤلاء الآيات التي في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، حتى ختم هؤلاء الآيات. قال: فدعا الرجل فتلاهن عليه وذكره بالله وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: ما كذبت عليها. ثم دعا المرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فدعا الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم أتي بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. نعم. فإذا التفريق هي سنة المتلاعنين، ولذلك ابن عمر قال: سبحان الله، تعجب أن هذا يخفى على ابن جبير، قال: سبحان الله، معناها أنه أمر مستقر ثابت، أن المتلاعنين يفرق بينهم تفريق أبدي. وطريقة اللعان كما قص الله علينا في الآيات، وكما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، نسأل الله السلام والعافية والستر. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثني مالك قال: سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه. يكون الولد ينتسب لأمه، يقال فلان بن فلانة، ويرثها وترثه، ويكون عصبته هم عصبة أمه، وينقطع نسبه من جهة أبيه، ويكون نسبه من جهة أمه، ومن رماه أو أمه بالزنا بعد هذه الملاعنة فإن عليه الحد، خلاص يدفن الموضوع كله ويستمر هكذا. نعم. باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده. أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. نعم. العبد مملوك مثل ما البنت ولايتها عند أبوها، فإن تزوجت المرأة بغير إذن وليها فهي عاهر. التي تزوج بغير إذن ولي هي الزانية، أما العفيفة تزوج بإذن أوليائها. كذلك العبد ما دام انه مملوك وأمره بيد سيده، فإذا ذهب وتزوج مثل هذا، جاء في الأحاديث انه عاهر أو زاني. نعم. باب الولد للفراش. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة يرفعه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه قاعدة شرعية مستقرة، والقاعدة هي كالتالي: أن أيما مولود ولد على فراش رجل مثله يطأ، وتحته امرأة مثلها يوطأ وتلد يعني، وجاء ولد فهو للفراش، أي لفراش الأب، أي ينسب للأب هذا، ومن ادعاه فله الحجر في فمه أو في ظهره بحد الرجم. الولد للفراش ما دام أنه ما في انتفاء فالأصل هو هكذا. لو أراد الأب أن ينتفي من ولده فهذا الباب اللي قبله يلاعن، لو أراد الأب أن ينتفي من ولده فيلاعن، وأعوذ بالله، اللعان أمر شديد، أربع شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه وهي موجبة كما قال عليه الصلاة والسلام، الخامسة هي الموجبة، بمعنى أنه ليس تحت المشيئة، إن كان كاذب فاللعنة قد وجبت عليه، والمرأة إن كانت كاذبة فالغضب قد وجب عليها، نعوذ بالله من حاله. ولذلك كان يقول عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة. فمن كان مبتلى وتأكد وأراد أن ينتفي من الولد حتى لا يدخل على محارمه ولا يرثه ولا هذا، ما له إلا اللعان. أما إذا كان الأب ما انتفى من الولد، والفراش فراشه، والزوجة زوجته، ومثله يطأ ومثلها يوطأ، فالولد الفراش. ولا يقال الآن أنك تذهب وتختبر بالحمض النووي ولا غيره، حكم الله أقوى، قضاء الله حق، شرع الله أوثق، الولد الفراش. إنما يحتاج الحمض النووي في حالات خاصة من باب القيافة عند التشابه أو الانتفاء. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. الولد للفراش، سبحان الله، ألفاظ الشريعة تكون كأنها قواعد، ألفاظ الشرع تكون محكمة. الولد للفراش، هنا ما قال للأب، قال للفراش، يعني هو على فراشه ينسب له، حد قد يكون له قد يكون ليس له، لكن هو للفراش. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، فقال عتبة إنه ابني، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة، فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي عنه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص وسودة بنت زمعة. نعم. كان في الحديث احتجبي عنه يا سودة، ثم قال بنت زمعة، وهذاك ابن عبد بن زمعة. سبحان الله، الشبه أقوى من الحمض النووي، الشبه الظاهر هو أقوى من الحمض، الحمض النووي يعني حتى إذا ما جاء شبه، الآن كل الناس يقولون هذا ابن عتبة، ما في كلام، أشبه الناس به، خاصة أن آل زمعة من قبيلة وعتبة من قبيلة أخرى، ومع ذلك مع وضوح الشبه ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه، وإنما حكم بالفراش. وهذا يدل على أن الشريعة لها ملاحظ غير ملاحظ الناس وبدواتهم، هذه لا، لها ملاحظ عميق وأمر يحفظ الأنساب ويكف الناس بعضهم عن بعض. قال: هو لك يا عبد ابن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه، ولم يعتبر النسب هنا عليه الشبه، لكن لما كان فيه شبهة قال لعمته أخت الولد، أخت الولد هذا، لأنها بنت زمعة والولد ولد زمعة، يعني ابن وليدته، فتكون أخته وعبد أخوها، قال احتجبي من أجل الشبه. نعم. باب من جحد ولده وهو يعرفه. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أنزلت آية الملاعنة: أيتما امرأة أدخلت على قوم أدخلت على قوم نسبا ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. قال عبد الله قال محمد بن كعب القرظي وسعيد يحدثه به هذا: قد بلغني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يحدثه به بهذا. قال ابن كعب القرظي قال قد بلغني، هذا فيه وعيد للطرفين الزوجين. فالمرأة لو تدخل على قوم نسب ليس منهم بالفاحشة، وتدخل عليهم أبناء ليسوا منهم، يعني أبناء غير شرعيين لكنهم أدخلتهم في الفراش، فينبني عليه أنهم ينظرون في المحارم وأنهم يرثون وأنهم يكونون منهم، وهم في الحقيقة ليسوا منهم، لم يأتوا بعقد شرعي، أتوا بالفاحشة، فهذه ليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته صلى الله عليه وسلم. وهذا نصوص وعيد لكنها خطيرة جدا. وبالمقابل الرجل الذي يجحد ولده وهو ينظر إليه يحتجب الله منه يوم القيامة ويفضح على رؤوس الأولين والآخرين، إذا كان جحد ولده هو ينظر إليه، يحصل هذا عند بعض الجفاه وبعض الجهال، يقول والله الولد هذا ما أدري منين جبتيه، وهي تقول كذا، نعوذ بالله من حاله. حتى عندهم عبارة قبيحة عند الأعراب والجفاه، إذا سألهم أحد قالوا هذا ولدك، قال إن صدقت أمه، إن صدقت أمه فهو ولدي، يعني كأنهم حاملين دائم على الشك. وإذا جاء بعضهم يسب بعض قال نفس الكلام، قال إن كنت ولد أبوك، إن كنت ابنه، إن كان أمك صدقت أبوك، صلى الله العافية والسلام. أصلا فتح الباب هذا والشكوك هو أصلا ليزرع الريبة. نعم. باب الرجل يتزوج امرأة أبيه. حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه قال لقيت عمي رضي الله عنه ومعه راية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. يعني ذاك المعين المبعوث إليه راية مرتد، لأنهم علموا منه الاستحلال كأنهم شهدوا عليه أو نطق بذلك، أما مجرد الفعل بدون قرائن أخرى ما يدل على الردة. وهذا الحديث دندن عليه خوارج زماننا وسموه الاستحلال العملي، وقالوا أنه يرتد بالاستحلال العملي، وهم أغبياء، لو فتحوا باب الاستحلال العملي أول ما يكفرهم، فإنهم يقرون معاصي ليل ونهار ويفعلونها كأنهم مستحلين لها. استحلال العملي لا، كانت المسألة كفر فلا بد من نطق أو شهادة. ويدل على ذلك أن أئمة الإسلام مالك والشافعي وأحمد سئلوا عن رجل آخر يعني في الدهور نكح امرأة أبيه هل يكفر؟ فقالوا لا، أنه قام عليه الحد وكذا ما كفروا، فدل على أن هذا الرجل المعين ثبت عليه الاستحلال بغير الفعل، إما بشهادة الشهود ولا باعترافه ولا بالوحي ولا، وأعوذ بالله، هذا يسمونه في الجاهلية نكاح المقت، وسماه الله في القرآن نكاح المقت، أن الإنسان يخالف إلى امرأة أبيه فينكح، حتى أن الله لما تكلم عن الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولما تكلم عن المقت هذا أن الإنسان يخالف لامرأة أبيه فيفترشها بعد أبيه وهي مثل أمه، قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، زاد فيها المقت، إن الزنا ومقت يعني يمقتونك الناس. وفيه بعض أكابر الجاهلية هم نتاج نكاح مقت، مشاهير كثير في القبائل تجده ابن امرأة هي كانت يعني أبوه تزوجها بعد أبيه، يكون الولد الأكبر يخالف على امرأة أبيه، وكان عندهم إن أصلا المرأة موروثة ويرثها ابنه الأكبر مع المتاع، إن شاء تزوجها وإن شاء كان هو وليها وأنكحها، إذا مات أبوه فإن المرأة تكون مع المتاع. هذا من طرقهم الجاهلية، لكن النكاح مقت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه، ولما فعل هذا الرجل ما فعل عقد له راية وأمر أن يضرب عنقه ويأخذ ماله، يعامل معاملة المرتد. نعم. ها؟ لا، أخذ المال وضرب العنق يعني استحلال، يعني عامله عاملة المرتد، أن يضرب عنقه ويأخذ ماله كله. نعم. وش حده يا شيخ اللي صار مثل نكح زوجة أبيه هو قبل ما نكح؟ كيف؟ وش حده يعني يقتل؟ إيه يعني يرجم إذا كان تزوج، إذا كان حتى لو كان ما هو متزوج قبل هو نفسه. إيه له حكم خاص، له حكم خاص. السلام عليكم. نعم. باب قول الله تعالى لا تحل لك النساء من بعد. لا يحل عندي كذا حطها لي. لا يحل لك النساء من بعد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن رجل من الأنصار يسمى زيادة قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متنا كان يحل له أن يتزوج؟ قال نعم، إنما أحل الله له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال لا يحل لك النساء من بعد، من بعد هذه الصفة. نعم، هذا أحد التفسيرين للآية. الآية إن الله عز وجل ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم ضرب من النساء ووصف له صفة، فقال جل وعلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. ثم قال في الآية التي تليها لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ففي بعض العلماء قال إنها على ظاهرها، إن هذه الآية نزلت بعد ما أخذ ميمونة وهي آخر زوجاته، فقال الله عز وجل هؤلاء بنات عمات وبنات خالات وهاجرنا معك ما عاد يحل لك أن تأخذ غيرهن هذه، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه، لأن في الآية اللي قبلها قال مالهن عليك قسم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن، فليس عليه قسم ولا عدل، ومع ذلك كان يقسم عليه الصلاة والسلام ويعدل، ولكن هذه الظاهر. التفسير الثاني هو تفسير أبي، أن قوله لا يحل لك النساء من بعد ليس المعينات هذه، وإنما من بعد الصفة الموصوفة هذه، ما تأخذ إلا من هذه الصفة الموصوفة التي قرأتها قبل قليل، ومن بعد هذه الصفة. هذه تفسيرين كلها صحيحة ولا تحتمل هذا وهذا. وأما قول الرجل لو متنا أكان يحل له أن يتزوج، هذا يعني ظن، هو عليه الصلاة والسلام يوم نزلت هذه الآية عنده 9 من النسوة، فلو متنا يحدث الله من أمر ما يشاء، لكن الأوائل قالوا هذا إكرام لأمهات المؤمنين، إن الله عز وجل ما أباح لها إلا هن، وبقي بعد ميمونة ما تزوج عليه الصلاة والسلام. لكن فيه القول الثاني يؤيد حديث عائشة اللي بعده. نعم. أخبرنا المعلى قال حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء. إذن يكون هذا مما أحدث الله من أمره، أولا منعه في الأحزاب ثم بعد ذلك أباح له، لكنه بعد ميمونة ما تزوج عليه الصلاة والسلام إلا ملك اليمين. نعم. باب في الأمة يجعل عتقها صداقها. أخبرنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحباء بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. يعني هنا الآن الصداق ليس مال، ليس مال، إنما هو العتق وهو أعظم من المال، أن ينقلها من العبودية إلى الحرية، فيكون العتق هو الصداق. واختلف في صفية، بعضهم قال لا نعتقها عليه الصلاة والسلام ثم أصدقها، وبعضهم مثل ما سمعتم قال الصداق هو العتق نفسه، ويجوز للرجل أن يجعل عتق الأمة هو صداقه، وحسبك بهذا. والصداق يجوز أن يكون منفعة، وهذه أعظم منفعة للمرأة أن تعتق، هي تبذل المال الكثير في المكاتبة لأجل أن تعتق. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها. نعم. باب فضل من اعتق أمة ثم تزوجها. أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح بن حي الهمداني قال كنت عند الشعبي فأتاه رجل من أهل خراسان فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن أدبها فأعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال للرجل خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. قال هشيم أفادوني بالبصرة فأتيته فسألته عنه. نعم. أخبرنا سهل بن حماد عن شعبة عن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. نعم. هشيم بن بشير أو بن بشير المشهور، وصالح بن صالح بن حي الهمداني هو والد الحسن بن صالح بن حي ووالد علي بن صالح بن حي، اثنين إخوة، والحسن شرهم، وإن كان صاحب حديث وصاحب عبادة لكنه مبتلى برأي الخوارج بالسيف. فيقول صالح الهمداني بن حي هذا إنه كان عند الشعبي فأتاه رجل خراساني فقال يا أبا عمرو، هذه كنية الشعبي، إن من قبلنا من أهل خراسان، يعني من العلماء وأهل العلم اللي هناك، يقولون الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالذي يهدي بدنه ثم يركبها، يعني كأنه عاد في عطيته أو في صدقته. هذا أيضا من الناس اللي توقفوا في مسألة صفية، قالوا أن هذا كأن العتق هنا كأنه رجع في عتقه أو كأنه استفاد من عتقه، ومعلوم أن الإنسان إذا تصدق أو زكى ما يستفيد، فهم مثلوه بهذا كالذي يهدي بدنه ثم يركبها، مع أن البدنة يجوز ركوبها عند الحاجة. فقال الشعبي شوف إذا جاءك الحديث انتهى الموضوع، هذا كل قياسات، ومن عرف الحديث قوية حجته. حدثنا أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل نصراني أو يهودي آمن بنبيه وبقي على التوحيد ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، مثل ورقة بن نوفل ومثل النصارى اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا له أجره مرتين لأن آمن بعيسى وآمن بمحمد وبقي على التوحيد في الدينين، وعبد أدى حق الله وحق مواليه هذا له أجرين، ورجل كان عنده أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجرين. فقال الشعبي للخراساني هذا خذ هذا الحديث بلاش بغير شيء، والله لقد كان يرحل فيما دون هذا الحديث إلى المدينة من العراق حتى يأخذونه. عاد يقول هشيم أفادوني بالبصرة فأتيته، هذا في الكوفة، أتى بن حي في الكوفة فسألت عنه، يعني أن ابن هشيم أيضا رحل لأجل هذا الحديث، هذا يدل على أنه ما في بأس وأنه ليس كالراكب بدنته. نعم. باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها شيئا ولم يدخل بها ومات عنها، قال فيها: لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث. قال معقل الأشجعي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس بمثل ما قضيت، قال: ففرح بذلك. قال محمد وسفيان: نأخذ بهذا. محمد اللي في السند، محمد بن يوسف الفريابي، وسفيان بن الثوري، سفيان الثوري. هذه قصة حصلت في الكوفة تدل على ورع الصحابة وتوقيهم. عبد الله بن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها شيء، ما حدد المهر، وإنما تسمى المفوضة. المفوضة هي التي تنكح ويفوض لها تحديد أو لأوليائها أو للزوج تحديد المهر، لكن ما نص عليه في العقد، فأصبح الآن ما لها مهر بين، وما دخل بها ومات عنها، كيف يفعلون الآن؟ هل هي زوجة؟ هل جهالة المهر تؤثر في العقد؟ هل عليها الإحداد 14 و10؟ هل لها الميراث؟ طيب الصداق كيف يفرض الآن؟ مات الزوج اللي هو أحد طرفي العقد، فكأنها أعضلت بابن مسعود رضي الله عنه وما كان عنده فيها خبر، لا من حيث هل هي زوجة، هل هي معتدة، هل هي وارثة، كم الصداق هذا، وهل التفويض يؤثر في صحة العقد أو ما يؤثر. فتعرفون أنه مكث، وأخذناه في المقدمة في الدارمي، مكث ابن مسعود شهر كامل، كل ما جاءه قال: لا تستعجلون، أنا إنما أتكلم عن ديني، يعني ستجعلوني بيني وبين النار. فمكث شهر كامل هو يتأمل في الآيات وفي الأحاديث ويستخير ويستشير ويشوف، ثم جاء يوم وقد عزم الله له بعد شهر، فقال لهم في مجلس، وسبحان الله ذاك المجلس كان حاضر فيه صحابي آخر ما كان يعلم القصة الأولى، فقال: المرأة اللي سألتوني، وذكر قصتها، الله أعلم أنها زوجة، تعتبر زوجة، وأن التفويض ما يؤثر في العقد، وإذا كانت زوجة فعليها الإحداد 14 و10، ولها الميراث حتى لو لم يدخل بها، والمهر مفوض. وأما تحديد المهر يوضع لها مهر نسائها، ينظر في خواتها وعماتها وخالاتها كم يأخذون ويعطى مثل مهر نسائها، سبحان الله. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: يا أبا عبد الرحمن، والله لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة أشجعية غطفانية من بني رؤاس من جماعتهم بمثل ما قضيت تماما، أن قضى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وقضى أن عليها العدة وأن لها الميراث. ففرح ابن مسعود فرحا شديد حتى يرى أنه سجد لله شكر، أولا لأن اجتهاده وافق الحق، والثاني أن التبع الآن ليست عليه، لأن الإنسان إذا أفتى برأيه التبع عليه، لكن الآن مدام أنه أسند الحكم إلى الحديث، الحديث يتحمل، فهو أكثر فرحه لأن تبعت الفتوى ليست الآن عليه، وإنما أفتى بحديث وليس برأي، وأيضا فرح بنعمة الله اللي فهمه أنه يوافق مراد الله عز وجل، وهذا اللي عليه العمل في التفويض. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.